لقد وقفنا في درس الماضي عند كتاب جديد أو باب جديد من أبواب الزكاة، ألا وهو باب زكاة التجارة، والذي يعرف بباب زكاة العروض. والعروض إنما هي جمع عرض، كما نقول فلوس جمع فلس. والمراد بعروض التجارة على أشهر تعريف لها أنها ما عدا النقدين، فما عدا الذهب والفضة من سائر الأمتعة والعقار والحيوان يدخل أيضا ضمن عروض التجارة إذا كان معدا للتجارة لا للقلية. وحكم زكاة التجارة واجبة، والخلاف فيها ضعيف، يعني لا يرد التفت إليه، يعني قول من يقول بأن زكاة التجارة ليست بواجبة، ويحتجون بحديث قوله عليه الصلاة والسلام: عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق. ولا شك بأن لها أدلة، وسيذكر المؤلف بعضا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: باب زكاة التجارة. قال: وهي واجبة، لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. هذا الدليل ذكره المؤلف حجة على وجوب زكاة التجارة، ويحتجون بذلك أيضا العلماء بأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه كما في أثر أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: مر بي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأمرني أن أخرج زكاة مالي، فقلت: لا مالي لي إلا جعاب وعدن، يعني أنواع من الجلود. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: خونها ثم أخرج زكاتها، يعني تلك الجلود أو أنواع الجلود التي كانت عنده. أمره عمر رضي الله تعالى عنه أن يقومها، أي أن ينظر في قيمتها، فإن بلغت نصابا فإنه يخرج زكاتها. الحديث الذي ذكره المؤلف هو دليل على أيضا وجوب زكاة عروض التجارة، وهو أيضا يدل على عدة معاني. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة، يعني أن نؤدي الزكاة، المراد بالصدقة إنما هي الزكاة، مما نعده للبيع. نعده أي نهيئه، أي أننا نعرضه للبيع، فهذا يستخرج منه الشراطمية كما ذكر العلماء، أنه لكي يكون هذا المتاع عروض تجارة لا بد فيه من النية، لأنه إن لم ينوي أنه للتجارة يصبح للقنية، والقنية خلاف التجارة. إذا أمرنا هذا أمر، والأمر كما هو معلوم يقتضي الوجوب، وهو صريح في لفظ الأمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه، فإن توليتم فإنما عليه ما حمل، وعليكم ما حملتم، ومن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة، أي أن ندفع الزكاة، مما نعده للبيع، أي مما نهيئه ونجهزه للبيع. والإعداد، قول الإنسان يعد الشيء يقصد إعداده، والقصد إنما هو النية. استخرج العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أن النية لا بد منها في زكاة عروض التجارة. قال رواه أبو داود رحمه الله: ولأنه ما والحديث مختلف في سنده، لكن الصحيح أنه حديث حسن كما حكم عليه الحافظ ابن عبد البر وغيره. قال: ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة. ولأنه مال نام، نحن قلنا بأن السائمة إنما وجبت فيها الزكاة لأنها مال ينمو، فأنتم تعلمون بأن السائمة تتوالد وإذا تواردت كثرت، وهذا هو النمى. كذلك أيضا نجد أيضا الأثمان الذهب والفضة إذا شغلها الإنسان فإنها تنمو شيئا فشيئا، وهكذا تجد أيضا ما يعد للتجارة فإنه ينمو شيئا فشيئا. فإن الإنسان عندما يشتري البضائع ويقلبها ويضارب فيها في الأسواق يعني يناقص فيها فإنه يريد الربح، وزيادتها إنما هو نمى. والمضاربة سميت مضاربة من الضرب في الأرض، مال يدفعه شخص إلى آخر ليتجر به على أن الربح بينهما وفق ما يشترطان ذلك، فإذا خرج يكون الربح بينهما حسب القدر الذي اتفق عليه. إذن عروض التجارة فيها نمى، لأن الإنسان لماذا يبيع ويشتري؟ هو يبيع ويشتري ليزداد ماله، ينمو ماله، هذا معنى ينمو يعني يزيد الشيء، والنمو قد يكون بزيادة حجم الشيء، وربما يكون بتعدده أي بزيادة عدده وارتفاع ثمنه. قال ولا تجب إلا بشروط أربعة. ولا تجب أي لا تجب زكاة العروض إلا بشروط أربعة، ما هي؟ أحدها نية التجارة. أحدها نية التجارة أي ينوي بما عنده من المتاع التجارة، سواء كان من البذل الأقمشة أو كذلك أيضا من الكماليات وربما أيضا من أدوات الكهرب المعادن غيرها، وهي كثيرة جدا، ينوي أنها للتجارة لا للقنية، لا ليقتنيها لا ليدخرها. إذا نوى ذلك فإنها الزكاة تجب فيها، إلى جانب شروط أخرى سيذكرها المؤلف تبلغ نصابا أن يحول عليه الحول، فهذه كلها من الشروط التي سيعرض لها المؤلف. إلا ما كان لا يحتاج إلى نية قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن لا تملي أنك تريد أن تقرأه، ولكن تحتاج أن تنوي أنك تصلي، هذه صلاة فرض، هذه صلاة واجبة، صلاة نذر، هذه صلاة تطوع، فصلوات التطوع تختلف، منها الوتر ومنها السنن ومنها السنن الراتبة ومنها صلاة الضحى ومنها الصلاة بعد الغضو ومنها النوافل، وهي أنواع عدة. كذلك الصيام نجد أن هناك صيام فرض وهناك صيام تطوع، هناك صيام فرض تؤديه في وقته كشهر رمضان، وهناك صيام قضاء الذي يفوت شيء مما ماذا كان عليه في شهر رمضان، وهناك أيضا أيام تصام وهي تتفاوت في فضلها، وهكذا أيها الإخوة الحج. إذن العبادات اشترط فيها النية، كذلك أيضا أحيانا في المعاملات كما نرى تكون النية شرطا فيها، لأن النية يتحدد هي فاصل يتبين بها المراد من غيره. قال نية التجارة لقوله مما نعده للبيع. مما نعده يعني من الذي، من حرف جر والذي اسم موصول، من الذي نهيئه ونحضره للتجارة أي ننوي به التجارة. قال ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتها. يقول العروض أصلا إنما هي جيء بها أو خلقت لأن تكون للاستعمال، فالأصل في الثياب أنها تلبس، وكذلك الوتر والسراويل، وكذلك ما يحتاجه الإنسان في منزله من القدور والأواني والصحون والسجاد والمفارش وغيرها، هذه الأصل فيها أنها أنتهى، يعني يقصد بها خدمة الإنسان، كما أشار الله إلى ذلك سبحانه وتعالى في سورة النحل مما يتخذ ماذا من بهيمة الأنعام. إذن هذا هو الأصل فيها، ولكي تنقلها إلى غير الأصل لا بد أن تنوي. إذن هذه الأشياء التي قصد منها أن تكون للاستمتاع بها إنما تحتاج لكي تنقلها إلى التجارة تحنقدان، الذهب والفضة الأصل فيهما أنهما للتجارة، ولكي تريدهما للادخار لا بد أن تنوي ذلك. وقد رأيتم اختلاف العلماء في زكاة الحلي، ورأينا أدلة كل فريق، وفصلنا بعض التفصيل فيها، وبينا أن الأرجح والأحوط إنما هو قول القائلين بوجود زكاة. كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تطير للقنية إلا بنيتها. الأصل في النقدين الذهب والفضة أنها معاملة ويقصد بها التجارة، فالإنسان يشغل أمواله ليستفيد، ولذلك لا يتركها محبوسة في بيته، وإنما يشغلها ليستفيد هو ويستفيد غيره. إذن هذه أصلا للتجارة فهذه معروفة لا تحتاج إلى نية، هذه للقنية تحتاج إلى أن تنقلها، لا بد أن تنوي أن تنقل الشيء مما وضع منه إلى غيره. قال ويعتبر وجودها في جميع الحول. ويعتبر وجود العروض في كل الحول ما تنقطع، يعني توجد في كل الحول يحول عليها الحول، لكن لو أنه باعه وبقي فترة بدون شيء ثم اشترى مرة أخرى هنا انقطع الحول فيتجدد الحول كما هو الحال في السائمة كما عرفته. قال لأنها شرط أمكن ويعتبر وجودها. لأنه شرط أمكن ويعتبر وجودها، يعني شرط متحقق، يعني ممكن وجوده، ويعتبر وجودها في كل العام كالحال بالنسبة للسائمة وكذلك غيرها مما تجب فيه الزكاة. قال ويعتبر وجودها في جميع الحول لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب. لأنه شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب. كالنصاب الذي مر بنا، النصاب نحن نعلم بأن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ القدر الذي عند الإنسان النصاب من أي نوع كان، سواء كان من السائمة أو من الحبوب والثمار أو من النقدين تجب فيه. إذن فكما أن النصاب شرط، يعني بلوغ النصاب شرط في وجوب الزكاة، كذلك أن تكون عروض التجارة موجودة طيلة العام، أي عام الزكاة أي الحول. قال الثاني أن يملك العروض بفعله. أن يملكه بفعله، يعني ما يرثه. ما معنى يملكه بفعله؟ بضاعة يشتريها، بضاعة أيضا تأتي إليه عن طريق ما، أو كذلك عن طريق النكاح، لأنهم تعلمون بأن النكاح يدفع فيه ماذا؟ المهر، والمهر مقابل العوض. إذن هذا شيء. الخلع أيضا، لو أن امرأة خالعت زوجها بمعنى أنها ما رغبت فيه، أرادت أن تفارقه، تعلمون قصة ماذا من شماس عندما يعني ذهبت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني امرأة أكره الكفر في الإسلام ولا أنكم على قيس بن شماس في خلق ولا دين، ثابت بن قيس بن شماس، ولكني أكره الكفر في الإيمان، لأنها خشيت ألا تؤدي حقوقه، لأن للزوج حقوقا على المرأة، وهي خشيت ألا تؤدي حقوقه فتكون من اللاتي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهن عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكثرن العشير، ولذلك خافت على دينها ألا تؤدي، فقال لها أتؤدين إليه حقيقته؟ قالت نعم، فأمره أن يطلقها. إذن المراد أن يكون عن فعل الإنسان، ولكن الفعل أيها الإخوة قد يكون فعلا حقيقيا بيع وشراء، وقد يكون قبولا بالقول كقبول الهبة، وكذلك أيضا العطية والصدقة والغنيمة والوصية إلى غير ذلك من الأشياء. قال أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة. وعنه رحمه الله هو قال كالشراء، وأنا قلت لكم أيضا يدخلون في ذلك النكاح ويدخلون في ذلك الخلع أيضا، ويقولون وقبول وما يقبله أيضا يدخل ضمن الفعل، كأن تقبل الهدية أو الوصية يوصى إليك بشيء تتحول في النهاية ملكا لك، الغنيمة التي تكون في المعركة، كذلك ما تحصل عليه من المباحات، يعني من الحطب، من الحشيش، من العش، من غير ذلك، هذه داخلة مما يكتسبه الإنسان بفعله. نعم. أما ما لا يكتسبه فعله كالميراث وليس فعله، مال ينتقل إليك جمعه ماذا؟ المورث الذي ترك لك تلك التركة فينتقل. فقالوا هذا لا يكون للتجارة، لكن بعد أن يتحول إليه ثم بعد ذلك يعده للتجارة تكون هذه مرحلة أخرى. وعنه رحمه الله: تصير للتجارة بمجرد النية، اختاره أبو بكر رحمه الله. وعنه أيضا أن هذه الأشياء تكون للتجارة بمجرد النية. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يورث فيه نوع من الغموض أو الإجمال، في الحقيقة ليس غموض إنما هو إجمال. يعني أول العبارة اشترط أن تكون بفعله وأن يصحب الفعل النية، ثم هنا قال بمجرد النية. قد يظهر لنا أنه لا فرق بين المسألتين، والحقيقة بينهما فرق دقيق جدا. مراد المؤلف أن يحصل عليه بفعله مع نيته، يعني أثناء الفعل، أنك عندما تشتري بضاعة أو تحصل على مبلغ من المبالغ يصحب ذلك الشيء النية، حينئذ تكون قد نويت مع الفعل. أما مجرد النية فهي التي تأتي بعد ذلك مطلقة، فهذه هي التي فيها خلاف في المذهب وفي غير المذهب. إذا فرق بين الأمرين، أن تنوي النية مع الفعل، والثاني أن تكون مجرد نية لا تقيد بالفعل. فانتبهوا الآن لعبارات المؤلف. قال: وعنه تصير للتجارة بمجرد النية، اختاره حتى وإن لم تصحب الفعل. هذا مراده، يعني أنت اشتريت مثلا سلعة قماشا، فأنت عندما تشتري القماش تنوي أنه للتجارة، لكن قد تشتري القماش ولا تنوي، ثم بعد ذلك بمجرد النية أن بعد ذلك لا يصحب الفعل، هذا فيه خلاف. قال: اختاره أبو بكر وابن عقيل للخبر. ما هو الخبر؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للتجارة، فقالوا الحديث في إشارة إلى النية. قال: ولأنه يصير للقنية بمجرد النية. ولأنه يصير للقنية بمجرد نية، كأنه يقول إذا كانت هذه السلعة التي اشتريتها ما لم تصحبها النية فإنها تكون للقنية، وإذا كانت للقنية تحتاج إلى نية أخرى، إذا مجرد النية غيرك. هذا هو المشهور في المذهب. الرواية الأخرى أن مجرد النية تحولها إلى أن تكون عروض تجارة. قال: وعنه تصير للتجارة بمجرد النية، اختاره أبو بكر وابن عقيل للخبر. ولأنه يصير للقنية بمجرد النية فلأن يصير للتجارة بذلك أولى. يعني يقول المؤلف، هذا تعليل الرأي الأخير، أما الرأي الأول لا بد من استحاب النية للفعل، الثاني مجرد النية كاف. ماذا يقول؟ لأنه يقول الآن يعني بمجرد النية تنويه للقنية يصير للقنية، فلأن تنويه ماذا؟ للتجارة، يقول أولى. هذا هو التعليل الثاني، لكن الرأي الأول وأصحاب الرأي الأول لا يوافقون هذا. قال: وظاهر المذهب الأول. وظاهر المذهب الرواية الأخرى التي لا بد من النية لا مجرد النية، أي النية التي تصحب الفعل تكون ملازمة له. أنت الآن إذا أردت أن تصلي تنوي الدخول في الصلاة، تقدم قليل أو كذا، هذه مسألة فيها كلام للعلماء، لكن النية مصاحبة. هنا أيضا يرون ظاهر المذهب، وهذا هو المشهور عند العلماء، أنه لا بد أن تصحب التجارة النية. قال: وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة. لأن ما لا تتعلق به لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية. لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله يعني مقارنة النية بالفعل لا يصير لها بمجرد النية، إنما لكي تكون زكاة، وتعلمون النية شرط في صحة الزكاة، فلا بد من المقارنة أن تنوي بذلك الفعل أنه للتجارة. قال: كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة. فالمعلوفة يعني الدابة التي لا زكاة فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سائمة الإبل، وقال في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، والعامل كذلك أيضا، ما لم تعد للتجارة فتتغير يتغير الأمر. إذن كذلك هنا. قال: وفارق نية القنية لأنها الأصل فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. نأخذ هذه العبارة أيضا في أدخل السفر. قال: ولأن كلمة كلمة حتى نوضح. وفارق نية القنية. وفارق يعني نية القنية، مجرد النية غير كافية، لأن الأصل هو القنية، الأصل في الامتح أنها للقنية. ما معنى للقنية؟ أن تقتنيها لنفسك، هذا هو الأصل. فالملابس الأصل أنها للإنسان يقتنيها، لكن يأتي إنسان فيتاجر بالملابس، يتاجر بالأحذية، يتاجر بالفرش، والفرش أصل أنها للبيوت، إذن الأصل فيها أنها للقنية، فلا تحتاج، يكفي فيها مجرد النية، لكن لتحولها إلى تجارة، هذا معنى كلام المؤلف، لا بد أن تنوي مع الفعل على الرواية الأخرى التي هي ظاهر المذهب. قال: كالإقامة في السفر. قال: وفارق نية القنية لأنها الأصل فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. هل أنت تحتاج أن تنوي الإقامة ولا تنوي السفر؟ تنوي السفر، لأن الأصل الإقامة. يعني أنت إذا كنت مسافرا ثم أردت أن تقيم لا تنوي الإقامة، لكن العكس ما جاء به المؤلف، العكس هو الذي لا بد من النية، أن تكون حاضرا فلا بد أن تنوي السفر، ولا يكفي نية السفر، لا بد أن يصحبه الفعل. نفرض أنك في المدينة ونويت السفر، هل يفيدك هذا؟ لا يتغير شيء من أعمالك، ليس لك أن تجمع بين الصلاتين، ليس لك أن تقصر، إنما ما الذي يؤكد ذلك؟ هو الفعل، أن تبدأ في السفر، فإذا بدأت في السفر وتحققت شروط حينئذ كان. إذا قال في الأولى: كالقيام مع السفر، كالإقامة بالنسبة للسفر لا تحتاج إلى نية، مجرد النية كافية. لماذا؟ لأنها الأصل، الأصل الإقامة والسفر هو العارض، لكن لما تعكس أن تكون حاضرا وتنوي السفر لا يكفي مجرد النية، لا بد من أن يصحب النية الفعل، وهذا هو ما يريده المؤلف. اشتريت تجارة، وهذا فعل من الأفعال وعمل من الأعمال، لا بد أن تصحب النية. فعلى هذا إن لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه. رأيتم؟ هذا الذي كنت أوضحه. فعلى هذا إن لم ينوي عند الفعل، يعني عند التجارة، إن لم ينوي لا تجب الزكاة، وإنما يكون أصل للقنية، لكن لا بد على الرواية الأولى التي سماها ظاهر المذهب من أن تكون النية أيضا مرافقة للفعل. فعلى هذا إن لم ينوي عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه، لأنه نية مجردة، لأنه عندما يتملك الأصل أنه ينصرف إلى القنية، لأن هذه أمور إنما هي للقنية، فلما لم تصحبها النية مباشرة لا يكفي فيها مجرد النية بعد فترة. إذا رأيتم الآن أيها الإخوة لأن مراد المؤلف بالنية هنا إما أن تكون مصاحبة للفعل وإما أن تكون ماذا يعني متباطئة عنه يعني متأخرة عنه. فإن كانت موافقة له فإنه حينئذ يكون الاتجارة، وإن كانت النية متأخرة عن الفعل أي متباطئة عنه أي تأتي بعده بفترة فلا تجب الزكاة هنا لأنه لم ينوي من الأصل أنها عروضا للتجارة. قال ولو نوى بتملكه أنه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية لأنها الأصل. رأيتم؟ ولو نوى أن ما اشتراه للتجارة ثم حول نيته فقال قصدت أو أردت أن يكون للقنية قال صح ذلك. لماذا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى لأن الأصل ما هو القنية، فمجرد أن ينتقل من الفرع إلى الأصل لا يحتاج إلى ماذا، لكن لو العكس هو الذي يحتاج. قال وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها حتى يبيعه. رأيتم؟ يعني لو أنه اشترى بضاعة فنواها ماذا للتجارة أصلا ثم غير نيته إلى القنية صح ذلك، لأن الأصل في ماذا في الأمتع هو القنية انتهى. لكن لو نوى بعد ذلك أن ما اشتراه للقنية ليكون تجارة قال لا يكون للتجارة. لماذا؟ لأنه يحتاج لن يبيع ثم بعد ذلك يجدد. وليس هذا ترى أيها الأخوة مجمعا عليه، نحن نتكلم عن المذهب. قال رحمه الله الشرط الثالث أن يبلغ قيمته نصابا من أقل الثمنين قيمة. أن يبلغ يعني قدر عروض التجارة نصابا من قيمة الثمنين أو من أقلهما ثمنا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن يبلغ قيمة عرض التجارة ماذا نصابا من أقل الثمنين. تعرفون الثمنين الذهب أو الفضة، فإنه ينظر أيهما الذي يكون ثمنه يصل إلى الزكاة. إن كان 100 درهم فنأخذ بها لأنه أحض للفقراء، وإن كان مثلا 20 مثقالا ولا تبلغ قيمة 200 درهم فنأخذ ماذا لنصاب الذهب، يعني ننظر فيما هو أحض للفقير في هذا المقام. هذا هو مراد المؤلف يريد بالثمنين الذهب والفضة، وهو بالخيار إذا تساوي، أما إذا اختلف فينظر إلى الذي يكون به هذا العرض يبلغ نصابا. فإن كان إن قوم بالذهب صار نصابا أخذنا بنصاب الذهب، وإن كان إن قوم بالفضة صار نصابا ولا يبلغ بالذهب نصابا أخذنا بنصاب الفضة، وإن كان بهما معا كما سيذكر المؤلف فهو مخير، إن شاء أخرج الزكاة من ماذا من الفضة وإن شاء أخرجها من الذهب أو مما ينوب عنهما من الأوراق النقدية التي تعرفونها الآن. قال فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قومه به. فإذا بلغ بأحدهما إما بالماذا بالفضة أو بالذهب نصابا نقومه بالذي بلغ به. لماذا؟ لأنه هو المعتبر وهو الأحض للفقراء، ونحن دائما ننظر إلى جانب الضعيف. الشريعة الإسلامية دائما تنظر إلى جانب الضعيف الفقير الذي يحتاج إلى عناية وإلى رأفة وإلى رحمة، ولذلك ترى أنها تعنى بأمري في هذا المقام، لكنها في نفس الوقت لا تهضم ماذا الغني حقه ولا تظلمه ولا أيضا تكلفه شططا، ولكنها شريعة عادلة متوازنة. قال فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قومه به ولا يعتبر ما اشتراه به. يمكن يشكل على بعض الإخوة تكرار قومه، ما معنى يعني قوم ثمنها في النقد؟ يعني عندك مثل مجموعة من البضايع تعايضها كم قيمتها، فإذا وصلت 200 درهم ففيها ماذا؟ ربع العشر. أو وصلت نصابا في الذهب ففيها ربع العشر. هذا هو لأن زكاة العروض، عروض التجارة، هي كزكاة النقدين ربع العشر. قال: فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قومه به ولا يعتبر ما اشتراه به. ولا يعتبر ما اشتراه به. لماذا ذكر المؤلف هذه الجملة؟ هل لها محظور؟ يعني هل لها قيد؟ نعم، كأنه يريد ماذا؟ أن يرد على الشافعية بذلك، ويشير إلى خلاف مذهب الشافعية، لأن الشافعية لا يرون هذا الشرط الذي ذكره المؤلف، يعني لا يرون ذلك. عيد العبارة. قال: فإذا بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قومه به ولا يعتبر ما اشتراه به. ما ينظر إلى ثمن الشراء، يعني لو جاء يقوم اشتراها مثلا 8,000 ثم أصبحت تساوي 12,000 أو 20,000، هو يزكي العشرين، لأنه يزكي الأصل، يزكي الأصل مع النماء لا الحول، فيزكي 20,000. ولا ننظر أن الربح ما جاء في وقت واحد لم يمضي عليه سنة، لا، لأن النماء تابع للأصل، إذن يزكيه ولا ينظر إلى الأصل. الشافعية في قول يقولون ينظر إلى الأصل، إذا كان اشتراها 8 يزكيها في الأول، يزكي 8,000. قال: ولا يعتبر ما اشتراه به، لأن تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه. وأيهما الحظ، أن تقوم الأصل أو أن تقوم الأصل مع النمى؟ لا شك بأن أن تقوم الأصل مع النمى، لأن النمى زاد في رأس المال، فبدل ما كان 8 مثلا أو كان 10 صار 15. إذن أيهما أصلح للفقراء وأحظ وأنفع؟ هو أن تقوم الأصل مع نمائه. قال: ولو كان أثمانا قومه كالسلع. ما معنى ولو كان أثمانا؟ يعني لو كان نقدا، يعني لو كان أثمانا، لأن الأثمان هي الأصل في الأشياء، يعني هي الأصل في قيمة الأشياء. يعني لو كان أثمانا، يعني لو كان نقدا فإنه يقوم. نعم. قال: ولو كان أثمانا قومه كالسلع، لأنه وجد فيه معنيان. يعني مراده لو كان أثمانا، لو كان عروض التجارة أثمانا، هذا هو مراده، لأن أيضا النقدين قد تكون أثمان، سبائك ذهب تباع كما تعلمون، هي نفسها تباع، يعني أحيانا تكون عملة نقد تشتري بها وتبيع، وأحيانا تكون قطعا، هذه نسميها ماذا؟ عروض تجارة، مثل هذا تحتاج إلى تقويم. نعم. يعني لا نسميها عروض تجارة، ولكنها تنزل منزلة عروض التجارة. يجوز لهم أن يبيعوا هذا، يعني يجوز هذا المهم أن يتجنبوا الربا. فيها كما قلنا تقوم، يقوم كعروض التجارة، على أن عروض التجارة هذه مال السبائك كم تساوي، لا بد أن يقومها، يعني صاحب الذهب والفضة يقوم ما عنده ويخرج زكاته، كما يقوم صاحب الأقمشة ما عنده من أموال. قال: ولو كان أثمانا قومه كالسلع، لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجابة، فيعتبر ما يتعلق به الإيجاب كالثوم والتجارة، فإن بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ للفقراء. فإن بلغ نصابا من كل واحد، يعني إذا جاء وجد أن ما عنده من الفضة، يعني إن قوم هذا الذي عنده من عروض التجارة يبلغ 200 درهم، وإن قومه ذهبا وصل 20 ماذا مثقالا، هو بالخيار في هذه الحالة، له أن يخرج الزكاة ذهبا وله أن يخرجها فضة، هذا هو المراد، يعني إذا تساوي. لكن لو كان الأصلح للفقراء، يعني تبلغ نصابا، لو قومنا البضائع على أن أسعارها بالفضة بلغت نصاب ولا تبلغ بالذهب، نقول يخرج زكاتها فضة لأنها حظ للفقراء، ولو كان العكس كذلك. هذا هو مراد المؤلف وقد أشرت إليه. قال: فإن بلغ نصابا من كل واحد منهما. ترى هذه المسألة تحتاج إلى انتباه، هذا هو الفقه أيها الأخوة. يعني هذا الفقه يعني ما نخرج كثير ونعلق ذلك، لأننا نريد أن نفهم العبارات، لأن فهم العبارات مهمة، أن نفهم ألفاظ الكتاب وعباراته وإعادة الضمان هذه مهمة جدا. فإن بلغ نصابا من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ للفقراء، فإن استويا قومه بما شاء منهما. قال رحمه الله: الشرط الرابع الحول. الشرط الرابع الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وقد عرفتم بأن الحول ليس شرطا في كل الأموال، عرفتم هذا، ليس في كل أنواع الزكاة، فهو يشترط في السائمة، ويشترط كذلك في النقدين، ويشترط في عروض التجارة، لكنه لا يشترط في الخارج من الأرض، وإنما الثمار حتى يبدو صلاحها، والزروع حتى ماذا يشتد الحب، هذا معروف. ورأيتم بالنسبة للركاز مر بنا فيه الخمس، وفي المعادن خلاف، هناك من قال ربع العشر، والحنفية قالوا فيه الخمس، والشافعية ترددوا بعد موافقة للمالكية والحنابل عن فيه ماذا على أنه زكاة، إلا أنه مرة وافقوا الحنفية على أن فيه الخمس المعدن، ومرة وافقوا المالكية والحنابل على أن فيه ربع العشر. هذا كله مرنا في ماذا في أنواع. قال: الحول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال: ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول. ويعتبر وجود النصاب في كل الحول، فلو توقف فترة يعني نقص، ما نقول الآن يعني لو نقص في فترة خلاص يبدأ ماذا في عد الحول من جديد، لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان. قال: ولو اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصابا. يعني لو اشترى عرضا من عروض التجارة مثلا يبلغ 160 درهما، ما نقول من الآن تبدأ بالحول لأنه ما بلغ نصابا، لكن عندما يمضي شهر مثلا تصل 200 درهم، نقول من الآن عليك أن تحسب مدة الحول. يعني نفرض أنه اشتراه في شهر محرم وكان قيمة العروض لا يبلغ نصاب، فلما انتقل إلى شهر ربيع الأول صار نصاب، نقول بداية عد الحول من شهر ربيع الأول. هذا هو مراده. قال: وإن ملك نصابا فنقص انقطع الحول. وكذلك لو ملك نصابا، يعني ملك ليس 200 درهم، 1000 درهم، ثم جاءه شيء فنقص، استخدمه، تصدق ببعضه، احتاج إليه بنفقات، فنزل عن 200 درهم قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. قال: وإن ملك نصابا فنقصا قطع الحول، فإن عاد فنما فبلغ النصاب استأنف الحول على ما ذكرنا في السائمة والأثمان. استأنف الحول، ما معنى استأنف؟ ما يبدأ من البداية من الأول، لا، يستأنف يعني من وقت أن وصل ماذا نصابا. يعني نفرض أنه في النصف الأول من السنة نقص، ثم جاء شهر رجب فبلغ نصابا، نقول تبدأ حساب الحول من شهر رجب، وما نقص فيه لا اعتبار له، لأنه لكي تحسب الحول تحسبه من الوقت الذي يكون بين يديك ما يبلغ نصابا. قال: وإن ملك نصابا في أوقات فلكل نصاب حول. يعني مثلا ملك نصاب في شهر محرم، ونصابا في شهر ماذا صفر، وفي شهر ربيع، وربما يكون ما ملكه في شهر محرم دون نصاب ولا يكمل إلا ماذا بما ملكه في شهر صفر، فنعتبر المدة تبدأ من شهر صفر، وربما ما ملكه في شهر محرم وفي شهر صفر لا يبلغ أيضا نصابه، ولكن عندما يضمه إلى ما استفاده في شهر ماذا ربيع الأول صار نصابا، نقول يبدأ العد من شهر ربيع الأول. قال: وإن ملك نصابا في أوقات فلكل نصاب حول، ولا يضم نصاب إلى نصاب، لأن المستفاد يعتبر له حول أصله على ما أسلفنا. قال: وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني. يعني وإن لم يكمل الأول كما ذكرت لكم الذي حصل عليه، يعني لم يكمل نصابا إلا عندما يضم إلى ماذا؟ إلى الذي حصل عليه في شهر صفر، نقول بمجموع ما صار نصابا فيبدأ عد الحول من شهر صفر لا شهر محرم، لأنه في شهر محرم ما كان عنده نصاب. وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني، وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب. يعني بالثالث، وهكذا لو رابع وخامس وهكذا، يعني لو ملك في كل شهر 20 درهما إلى أن بلغت 200 درهم نعتبر الشهر ولو كان العاشر هو المعتبر ما دام قد وصل ما عنده نصاب. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا يشترط أن يملك العرض بعوض. ولا يشترط أن يملك العرض بعوض، هذا الكلام الذي نبهت عليه في الأول انتبهتم، يقول لا يشترط، المسألة فيها خلاف، هناك اشترط بعض العلماء كالقاضي أن يكون بعوض، وربما يشير إليه، يعني يقول لا يشترط أن يكون ماذا عرض التجارة بعوض، اشتراه بعوض كبضاعة اشتراها بمال ماذا ونحو ذلك، لا، وإنما يجوز بعوض وبغيره، وهناك من يشترط أن يكون بعوض. ولا يشترط أن يملك العرض بعوض، ذكره ابن عقيل وأبو الخطاب رحمهما الله، وقال القاضي رحمه الله: يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح. والبيع والخلع والنكاح وكذلك أيضا، نعم. فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصر للتجارة، أو كذلك وصية أو اكتساب مباح، هذه كلها وهبة، فهذه على هذا الرأي لا يكون ماذا عروض تجارة، وإنما لا بد أن يكسبه بعوض. الثانية لا يشترط أن يكون بعوض، وإنما هو بفعل، ويدخل في الفعل الفعل العملي والفعل القولي. فعندما يوصي إنسان لإنسان بمبلغ من المال ويقبله يصبح ملكا له بعد الوفاة، لأن الوصية تنفذ بعد الوفاة. وكذلك ما يذهب الإنسان إلى الصحراء ويحصل على شيء من المباحات فإن هذا كسبه دون عوض كما هو معلوم، ولكنه بفعل. وهكذا ما يوهب لك وتقبله يكون هذا ليس حقيقة بعوض، ولكن فيه شيء من الفعل كما مر بنا في أول ماذا كتاب التجارة، يعني أول ما بدأنا في الدرس. قال: فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصر للتجارة، لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث. الموروث لا زكاة فيه كما هو معلوم، لا يأتي الإنسان فيستلم ماذا مالا، يعني يرث تركة ويخرج زكاتها، لا، لأن هذا المال أصلا هو المال ليس له في الأصل ولم ينم وإنما انتقل. لكن لو مات صاحب المال الأول الذي ترك التركة خلف التركة وفيه زكاة بمسألة أخرى، لكن الذي انتقل إليه المال لا تجب عليه الزكاة. قال: ولنا قال ولنا أنه ملكه بفعله أشبه المملوك بالبيع. رأيتم هذا الكلام الذي قال ولنا، يعني الحنابلة، أنه ملكه بفعله، سواء كان بيعا بعوض أو كان بغير عوض كالهبة والوصية والغنيمة وأيضا الكسب من المباحات، هذه كلها تدخل ضمن هذا لأنهم قالوا كسبه بفعله. فالإنسان عندما يهب إليه هبة هذه يقبلها، فالقبول عدوه نوعا من الفعل. وعندما يأخذ حبلا أو سيارته ويذهب ويحتطب أو يجمع الحشيش إنما جمع ذلك بفعله، وعندما يدخل في المعركة ويحصل على غنيمة إنما حصل على ذلك بفعله، وعندما يوصي إليه إنسان بوصية هذا ما اشتغل بيده، لكن قبوله للوصية كأنها فعل من الأفعال، فعد ذلك مما يدخل في الفعل. أشبه المملوك بالبيع وفارق الإرث لأنه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة. أصل الميراث هذا ليس به، لم يفعل بيده، وليس معنى هذا أنه شيء قدم له وقبل، هذا شيء انتقل إليه هكذا، مال كان لمورثه فورثه عنه فانتقل إليه فصار حقا له. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول. وإذا اشترى نصابا التجارة بآخر لم ينقطع الحول، يعني اشترى نصاب بنصاب، وهذا جائز، إذا لم ينقطع الحول لأنه نصاب بنصاب، ليس هذا أقل، كل منهما نصاب، إذا هو كما لو أنه نقل البضاعة من مكان إلى مكان. يقول العلماء قال: لأن الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة، انتقلت من سلعة إلى سلعة فهي كالدراهم نقلت من بيت إلى بيت. رأيتم، يعني اشترى عرضا بعرض لا يزال نصابا، لم يتغير شيء، مجرد أبدل هذا بهذا، إذن الزكاة واجبة فيه. قال: كما لو أخذت الدراهم من صندوق ونقلت إلى صندوقنا، أو بضاعة حملتها من مكان من مستودع ووضعتها في مستودع آخر، فإن الحكم لا يتغير في هذه الحالة. قال: وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول، لأن القيمة في الأثمان كانت ظاهرة فاستثرت في السلعة. ولو اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول، لأن الأثمان كانت ظاهرة نقد فأصبحت مستثرة بالسلع، لكن هذه السلع عندما تقومها تأتيك بنفس الثمن أو أكثر من الذي اشتريت به البضاعة. وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك. وإن اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية أو بما دون نصاب من الأثمان أو عرض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء، لأن ما اشترى به لم يجري في حول الزكاة فلم يبن عليه. قال: ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة أو سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول لأنهما مختلفان. اختلف السائمة غير مثلا ماذا عروض التجارة، تختلف يعني غير الأمتعة، ولذلك لما اختلف الجنسان لا تجب الزكاة. لكن لو اشترى سائمة بسائمة وبلغت نصابا تجب الزكاة. قال: فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول. نعم. لأن الثوم سبب للزكاة، إنما قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فإذا زال المعارض ثبت حكم الثوم لظهوره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول، والثوم ونية التجارة موجودان، فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها 200 درهم أو 4 تبلغ ذلك، وجب زكاة ما وجد نصابه. ما وجد نصابه، لأن هذه الزكاة إنما هي زكاة عروض تجارة، فالأربع لو بلغت قيمتها 200 درهم وجبت فيها الزكاة لوجود سببها خاليا عن معارض لها. وإن وجد نصابهما كخمس قيمتها 200 درهم وجبت زكاة التجارة وحدها، لأنها أحظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص. قال: وسواء تم حولهما جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك. قال: وإن اشترى أرضا أو نخلا لتبوا لهذا المسألة، هذه مسألة مهمة العالم لبدأ بها. وإن اشترى، وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في أحد الوجهين. ما معنى فكذلك؟ يعني فاتفق حولهما، يعني اشترى أرضا فيها نخل فأثمر النخل وزرعت الأرض فاشتد الحب. إذن عندنا حب اشتد وثمر ماذا قد جاء وقت ماذا، يعني أصبح صالحا. إذن هذا فيه زكاة وهذا فيه الزكاة. ففي هذه الحالة فاتفق حولهما فإنها تخرج الزكاة عشرية، يعني زكاة العشر، إن كان يسقى بماء السماء أو بالأنهار أو العيون ففيه العشر، وإن كان يسقى بكلفة لناضح ففيه نصف العشر كما مر بنا. يعني مراد المؤلف لو أنه اشترى أرضا للتجارة، انتبهوا فارق بين ما مر بنا زكاة الحبوب والثمار، انتبهوا لهذه المثل، اشترى أرضا للتجارة، الأرض نفسها للتجارة وفيها نخل وغرست زرعا، فعندنا ثلاثة أشياء: أرض للتجارة ونخل يثمر وكذلك زرع أيضا اشتد حبه، فماذا نخرج الزكاة؟ هنا فيها خلاف بين العلماء حتى في المذهب. ففيه من يقول إذا اتفق ماذا اتفق الحب وكذلك الثمر، يعني حولهما واحد، يعني انتهى العام فوجدنا أن الحب قد اشتد وأن الثمر قد صلح، تخرج الزكاة منهما معا زكاة عشرية، يعني نسبة إلى العشر، هذا هو مراد المؤلف. وتخرج زكاة الأرض تقوم، وتخرج قيمتها يعني قيمة فيها ربع العشر تقوم ثم تخرج. إذن الثمر والزرع يخرج عشريا، وبالنسبة للأرض تخرج زكاة وزكاة عروض التجارة. هذا قول في المذهب. الرواية الأخرى في المذهب أنها كلها تقوم وتخرج زكاتها زكاة عروض تجارة. انتبهوا، قول الأول فصل الثمار والزروع فيخرج فيها العشر أو نصف العشر، والأرض تقوم ففيها ربع العشر. الثانية أن الكل ثمرا أو حبا أو أرضا كلها تقوم وتخرج ماذا؟ الزكاة، على أنها عروض تجارة. لكن السؤال الذي يردنا: أيهما أصلح للفقراء؟ الأول وأصلح، لأنك لو قومت الثلاثة وأخرجت زكاتها زكاة عروض تجارة يكون فيها ربع العشر، بينما الثمار والحبوب إما فيها العشر أو فيها نصف العشر، فكأن الفقراء بذلك تتضرر. عبارة المؤلف مجملة فانتبهوا له، هذا معنى قوله فكذلك. قال: وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة، للتجارة انتبهوا للكلمة دي، اشترى أرضا، ما اشترى الأرض ليزرعها فقط وإنما اشتراها للتجارة، ومع ذلك فيها نخل أو غرس فيها نخلا أو زرع فيها كذا، والأرض نفسها للتجارة. وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في أحد الوجهين. فكذلك في أحد الوجهين، رأيتم؟ نعم. وبالآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر، ثم يقوم النخل والأرض فيزكيهما، لأن ذلك أحظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه. يعني دائما ترون في الفقه الإسلامي عندما يتردد الأمر بين النظر إلى الغني وإلى الفقير نجد أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى ماذا؟ إلى الفقير، لأنه هو الذي أحوج إلى الشفقة وإلى الرحمة وإلى العناية. ومعنى أنا فقير من الفقرات أو مسكين بمعنى من المسكنة، لأنه كأنه التصق بالأرض فهو بحاجة إلى العناية. ولذلك تجد عندما يحصل تساو يراعى الجانب الذي فيه الفقير. ولذلك في الرواية الأخرى ترون أنها أصلح للأغنياء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح. يعني إنسان مثلا عنده بضاعة في دكان اشتراها بمبلغ معين، فإن هذه العروض تقوم بماذا؟ بقيمتها وما حصل فيها من نماء من أرباح، وتخرج زكاة. ولا يقال بأن النماء ربما لم يمضي إلا 10 أيام على أعظم صفقة كسبها صاحب هذا المتجر قبل 10 أيام، لا، نقول هذا لا اعتبار له، اعتبار الحول إنما هو بالأصل، أصل المال. أما ما يتعلق أيها الإخوة بالنمى أي الأرباح التي تنمو وتتزايد، هذه لا حول لها وإنما تعتبر مع الأصل. ومثل ذلك أيضا في عروض التجارة، لو أن رجلا أعطى شخصا مبلغ 10,000 ليضارب له فيها، الأول يسميه المضارب أو صاحب المال، والثاني يسميه عاملا، ثم بعد ذلك بعد أن مضى عليه حول كسبت 5,000، نقسمها ماذا؟ على 2، فيأخذ التاجر 2.5 ألفين نضمها إلى ماله، فنقول له زكي مالك 10 أضف إليها أيضا 2,500، فالزكاة تجب على الأصل وعلى الربح. هذه هي زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة لا يقال يزكى الأصل ويترك الربح، لا، لا ينتظر في الربح أن يمضي عليه حول، إذا جاء آخر العام من حين أن اشتريت هذه البضاعة ووضعتها للتجارة يبدأ العد، فإذا كمل الحول يقوم ما في دكانك أو في متجرك، ثم بعد ذلك تخرج الزكاة من الكل. قال: وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح، لأن الربح من نمائها، فكان حولها كسخال السائبة، كما رأيت في أثر عمر رضي الله تعالى عنه عندما كنا ندرس زكاة السائمة الإبل والبقر والغنم، رأينا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لعامله أي الساعي الذي يأخذ الصدقة من الناس من أصحاب الماشية ماذا؟ قال نعدها عليهم، نأخذها عليهم ولا نحسبها عليهم ولا نعتد بها، نحسبها عليهم ولا نعتد بها، أي لا نأخذها لأنها صغيرة، لكن نعدها في العدد ليكمل بها النصاب. قال: وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني. المؤلف أشار إلى قضية أخرى، الآن حان الحول، فيزكي التاجر أصل ماله وما فيه من نماء وربح، لكن بعد أن انتهى الحول وأخرج الزكاة حصل على ربح ربما في اليوم الثاني، هل نقول له تعال أخرج زكاته؟ لا، ندخله ضمن الحول الثاني، يعني يبدأ من الحول الثاني في إخراج الزكاة، لا يتبع الحول الأول، لأن الحول الأول انتهى وأخرج زكاته فبدأ في الحول الجديد، فما كسبه بعد ذلك ولو بيوم واحد يدخل ضمن الحول الثاني. قال: وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني، لأنه إنما وجد فيه. قال: ويكمل نصاب التجارة بالأثمان. ويكمل نصاب التجارة بالأثمان. أنت أصلا عندما تقوم هذه البضاعة تقوم بهذا بالنقدين بذهب أو فضة، وقد يكون عندك ذهب وفضة، فإذا لم يبلغ قيمتها نصاب تكملها مما عندك من الذهب والفضة. إذن يضم بعض إلى بعض، لأن زكاة عروض التجارة هي كزكاة النقدين فيها ربع العشر. ولكن أيها الإخوة تلحظون أننا منذ أن دخلنا في كتاب الزكاة وأنتم ترون تلكم الجهود العظيمة التي ماذا بذلها الفقهاء رحمهم الله تعالى، الذين قدموا لنا هذا الكنز الفقهي العظيم ننهل من معينه ونستشف من عذبه رحمهم الله تعالى، فإنهم أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم ووصلوا كلال الليل بكلال النهار يترددون على الأبواب في الليل الداج، تجد أنهم ينتقلون من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد راكبين إن أسعفتهم النفقة وماشين إن ضاقت بهم مال الحال، لا يبالون بما ينالون من نصب أو من تعب أو من مشقة، ربما ينتقل أحدهم من مكان إلى مكان فيقطع آلاف الأميال ليجمع حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علما من علم فقيه من الفقهاء، أو ينثني يجلس ثاني الركبتين على عالم من العلماء ليتلقى من علمه. هكذا كان السلف رحمهم الله. فأنتم انظروا، نحن أحيانا نقف أحيانا حيارى لنتفهم عباراتهم. إذا لا يظن كما يظن بعض الناس بأن هذا الفقه الذي أفنى فيه وأمضى فيه أكابر العلماء الأعلام كالأئمة الأربعة كثيرا من أوقاتهم ما أمضوها إلا لما أدركوا مما في هذا الفقه الإسلامي من النافع، لأن هذا الفقه الذي ترون عيونه هو كنز ثمين نقل إلينا عن أولئك العلماء الذين كان أحدهم قفسا من النور ضاع في درج الظلام فانتقل إلينا علمهم. وتجدون أيها الإخوة بأن أولئك العلماء الأعلام قد بذلوا جهودا عظيما في توصيل ذلك العلم إلينا، فأخذناه خالصا نقيا، وربما يشكل علينا أن نفهم تلك العبارات. هذا الفقه الإسلام الذي هو بين أيدينا الآن، إما أن تكون قد نطقت بالحكم عليه. في مجموعة من الأسئلة، أول الأسئلة يقول الأخ: ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ يعلمون وضع اليدان قبل الرفع من الركوع هذا معروف، هناك تحت السرة فوق السرة على الصدر. الحديث التي وردت في ذلك كل لا تخلو من مقال، لكن أصحها ما يكون فوق الصدر، أصح الحديث. بعد أن يرفع الإنسان من الركوع هل يسدل يرخي يديه أو يعيدهما كما كانا؟ جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع عاد كل عضو إلى موضعه، يعني إلى مكانه. هل عاد إلى موضعه بمعنى كما كان أو إلى موضعه أنه يتركها طبيعيا؟ كل ذلك جائز. فالذي يرفع رأسه من الركوع لو فعل كذا فلا تنكر عليه، ولو أرخى فلا تنكر عليه، لكن أن يسجد و هو في حالة القيام فهذا لا ينبغي. والتعليل بأن الإمام مالك رحمه الله روى ذلك في الموطأ ولم يعمل به ليس ذلك حجة، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى التمس العلماء وله عدة أعذار، وأن من ذلك أنه أصيب، إذن هو معذور في ذلك المقام، ولذلك هو رواه. ولا يعقل أن يأتي إمام دار الهجرة فيروي حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه، حاشاه أن يحصل منه ذلك لغير سبب. ثم لا ننسى بأن الرفع أيها الإخوة، يعني قصدنا قبض اليدين، ليس مما يستدل خلاف بين المؤمنين، ولا ينبغي أن يتخذ ذلك لتفريق الكلمة، لا، هي سنة من السنن وينبغي أن يعمل بها وأن يحافظ عليها، لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لكن لا يكون منكرا لو رأيت إنسانا يفعل ذلك فتقيم شجارا ويترتب على ذلك الخلاف وربما الفرقة فالنفرة إلى غير ذلك، لا ينبغي أن يحصل ذلك. السؤال الثاني يقول الأخ: هل التوبة من الذنب ثم العودة إليه مرات كثيرة ثم يتوب العبد، هل هذه التوبات تعتبر توبة نصوح إذا تكررت التوبة؟ أولا، التوبة الصحيحة التي ينبغي أن يفعلها الإنسان لها شروط. أولا، أن يقلع من الذنب، أن يندم على فعله، أن يصر على عدم العودة، هذه هي التوبة، ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن التوبة أن تتوب من الذنب، تقلع منه كليا، أن تندم على ذلك العمل السيء الذي فعلته فيه معصية جل، أن تعزم على عدم العودة. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا أذنب لا يتوب، لا. هذا في الحديث المعروف في قصة الذي أذنب ثم بعد ذلك فتاب فأذنب، في كل مرة يقول الله لقد علم عبدي أن له عبدا يغفر فإني قد غفرت لعبدي. لكن أيها الإخوة، الإنسان لا يضمن نفسه في هذه الحياة الدنيا، ربما والإنسان يقترب ذنبا من الذنوب في مرة في الثانية والثالثة تختلمه المنية، ربما يحصل له أمرا من الأمور الذي يحول بينه وبين التوبة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يسارع إلى التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وإني لغفار لمن تاب وآمن. والله يفرح بتوبة عبده المؤمن، ويحفظنا سبحانه وتعالى أن نبادر وأن نسارع في التوبة، لأن التوبة أنت كنت ابتعدت في ارتكاب الذنب عن الله فعدت إليه. ولذلك أحد السلف لما ناقش أهل المعاصي قال: يعني هل الإنسان إذا عصى إنسان هل يمكن أن يعصي إنسان وهو في ملكه؟ قال: لا. إذن أنت مهما فررت في أي جهة في هذه الدنيا فأنت في ملك الله، يعني أي مكان انتقلت إليه فأنت في ملك الله، وعليك ملائكة حافظين يعني يكتبون ما تفعل. إذن على المرء ألا يتساهل في مثل هذه الأمور. وأيضا لكن لا يأس الإنسان، ليس معنى هذا أن الإنسان إذا أذنب ذنب. تسمعون قصة الرجل الذي قتل 99 فجاء إلى الرهب قال لي هل متوب؟ قال لا، فقطع عنقه أكمل، قال أنت تمام 100. هذا لا ينبغي ولا يكون هذا من شأن الداعية. ثم ذكر له رجل صالح في قرية فذهب فقال هل لي من توبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله سبحانه وتعالى فتح أبواب التوبة، فتاب الرجل. ثم قيل اذهب إلى بلدة كذا فهي بلدة صالحة، وهو في طريقه جاءه ملك الموت فتوفي، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة، فانظر إلى رحمة الله بعباده. فالله سبحانه وتعالى قرب الأرض إلى القرية الصالحة فوجدوا قاسوا وجدوا شبرا فأخذتهم ملائكة الرحمة، فهل هناك رحمة أشد من هذه الرحمة؟ الله لطيف بعباده، والله رحيم بعباده، ولكن هل الإنسان يدرك ذلك؟ ولكن ومن الإنسان لا يأمن من مكر الله، لا يأمن من مكر الله إلا الخوف الفاسقون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا هم خسرون. إذا الإنسان يعني للإنسان أن يتساهل، لا يقنط من رحمة الله، لا ييأس من رحمة الله، لا يأمن أيضا مكر الله، فإن الله كما أنه رحيم أيضا هو شديد العقاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. الأخ يقول هنا: قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء. لا، هو ليس هذا الرسول قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والعلماء تكلموا ماذا ما أنشأ العظم وفتق العظم، وجاء في بعض الروايات ذكر العظم. إذن المراد سؤال الأخنا وضح له بعبارة أخرى ما هي الرضاعة التي تحرم؟ العلماء مختلفون. جاء في الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الملاجة ولا الملاجتان وجاء خمس رضعات يحرمنا. وجاء في حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات يحرمنا، عشر رضعات يحرمنا، فنسخنا إلى خمس. إذن كان على يتلى أيضا. إذن خمس رضعات هي التي العلماء متفقون عليها وما دونها ففي خلاف، فتنتشر الحرمة التي ينشأ بها العظم، وأيضا ينبت اللحم ينشز اللحم في الرضعات. لكن ما هي الرضعة؟ أن يلتقم الطفل الثدي ثم هو يطرقه، ليس معنى هذا يوضع في فمه ثم يؤخذ، لا. إذن خمس رضعات يحرمنا. وفي الحديث الآخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس، فالأخ من الرضاعة والبنت غيرها يعامل معاملة ماذا؟ الأخ من النسب إلا في الإرث فإنه لا يرث. الأخ يقول: هل يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل نهاية الحول، يعني تقديمها على الحول؟ نعم، هناك أمران أيها الإخوة: أداء الزكاة قبل تمام ماذا النصاب أو قبل الحول. قبل النصاب قال العلماء لا يجوز، يعني لا يجوز لك وعندك 150 درهما أن تزكي لأنه ما عندك نصاب، لكن أن تقدمها نعم. وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ابن جميل وكذلك العباس، فقال: ما ينقب ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما العباس لعمر فهي علي ومثلها، لأنه قدم زكاته. إذن يجوز تقديم الزكاة، وأحيانا تكون هناك حاجة، يحصل هناك جوع ماذا، تحصل مثلا ماذا، يعني أمر من الأمور التي تنزل بالمسلمين نازلة. تعلمون عام الرمادة في زمن عمر رضي الله عنه، عام الرمادة هذا توقف المطر، يعني فأصاب الناس القحط والجد، فأوقف عمر رضي الله تعالى عنه حد السرقة في قصة الرجل الذي سرق من سيده. لماذا؟ لأن الناس كانوا يهلكون من الجوع. ففرق أيضا بين يعني أن تكون هناك ضرورة، ولذلك الضرورات تبيح المحظورات. إذن هذه أمور تقدر أيها الإخوة بقدرها. الأخ يسأل يقول: ماذا تقولون في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ وهبة الزحيري؟ هو أيها الإخوة له كتابان، كتاب في الأصول وهذا جيد حقيقة، مع أنه مؤلف حديث من أحسن الكتب التي تقرب المعلومات في مجلد. أما كتابه الفقه فهو لا يخلو، يعني لا يمكن أن نقربه من المغني أو من الكافر الذي معنا، لا هو فيه جهد، ولكن أيضا هو يجمع آراء العلماء وفيه جهد لا بأس به، لكن ليس من الكتب التي يوقف عندها ويعتمد عليها كما تعتمد على كتاب المغني. لكن أن تقرأ فيه وتقارن مع غيره هذا. أما بالنسبة للأصول فحقيقة كتابه جيد، يعني كتابه بارع وجيد ومن أحسن كتب الأصول. ما مراد المؤلف في قوله وفارق نية القنية؟ أفتونا. يعني الأخ يسأل القنية، المؤلف تكلم عن مسألة مهمة، الإنسان عندما يشتري ماذا؟ بضاعة للتجارة. هل تكلمنا عنها؟ أنا فصلت القول فيها. قال العلماء: لا بد أن يصحب الفعل النية، يعني وأنت تشتري هذه تنوي أنها للتجارة، هذا هو معناه. لا يكون مجرد النية، يعني أن تكون متراخية النية متأخرة. أما إذا نويتها للقنية فهي للقنية، لكي تحولها للتجارة نبه المؤلف إلا أن هذا يحتاج أن يبيها. ما معنى القنية؟ القنية من الاقتناء، اقتنى يقتن، يعني اقتنيت الشيء لنفسي، أي احتفظت به عندي. فأنت تشتري الملابس لتلبسها، ربما أيضا لتساعد الآخرين، ربما لا تشتري ملابس لأولادك، الفرش لتستخدمها، لكن تشتري بضائع لتبيع بها وتشتري. إذن لكي تكون عروض تجارة يعني تكون النية مصاحبة للفعل. أما إذا تأخرت فهنا يأتي الخلاف الذي استمعتم إليه والذي أشرنا إليه. قال الأخ يسأل عن الزلازل، وهذه كثيرة جدا وتذكرون علامات، وهي لا يزال بعضها لم يظهر. هل تملك الصيارفة. نعم الصيارف إذا يبيع ويشتري في الذهب كغيره فيعتبر هذا أيضا من عروض التجارة، وزكاة زكاة عروض التجارة. الأخ شخص يقول يطرب الرزق في الأرض وعنده سيارة خاصة فيقوم